بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت الأول من شهر ربيع الآخر عام 43 و400 الموافق للسادس من شهر نوفمبر عام 21 و2000 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير الفم ونحوه. فسن بداءة بالأيمن فيه وفي ظهر وشأنه كله، والدهان جدا وارتحال بكل عين ثلاثا، ونظر في مرآة وتطيب واستعداد، وحف شارب وتقليم غفر، ونتف إرض وكره قزع، ونتف شيب، وتق أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى وعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. يسن السواك بالعود. السواك استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، واللثة مخففة ولا تقل اللثة، ويطلق السواك أيضا على العود. فالسواك قد يكون بمعنى التسوك، وقد يكون بمعنى العود المتسوك به. قال: يسن السواك بالعود. وأفضل ما استيك به الأراك. وعلم من قوله بالعود أن السنة لا تحصل بإصبع وخرقة، وهو المذهب. قال: كل وقت، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والحديث رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. قال: إلا لصائم، يعني فرضا كان الصيام أو نفلا. قال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث في الصحيحين. والخلوف يظهر غالبا بعد الزوال، ولأنه أي الخلوف أثر عبادة مستطاب شرعا، فتستحب إدامته. وعلم منه أن السواك للصائم قبل الزوال لا يكره، فيسن بيابس ويباح برطب، يعني قبل الزوال. والحاصل أن السواك للصائم له حالان: الأولى قبل الزوال يسن بيابس ويباح برطب، وبعد الزوال يكره. قال: ويتأكد عند صلاة. يتأكد أي يزداد طلبه وتزداد فضيلته في مواضع، منها قال: عند صلاة فرضا كانت أو نفلا. قال: ونحوها، يعني كالوضوء كما سيأتي، إن شاء الله في سنن الوضوء. قال وتغير فم، يعني ويتأكد عند تغير فم، بمعنى عند تغير رائحة فم ونحوه كصفرة أسنان، في هذه المواضع يتأكد فيها السواك، هو مستحب كل وقت ويتأكد في هذه المواضع. قال وسن بداءة بالأيمن فيه، البداءة بفتح الباء وضمها، يقال بداءة وبداءة. وسن بداءة بالأيمن فيه أي في السواك، فيبدأ بجانب فمه الأيمن مبتدئا بثناياه إلى أضراسه، فيحصل بذلك التيامن. قال وفي طهر، يعني وسن بداءة بالأيمن في طهر، كما في الوضوء يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، الرجل اليمنى ثم اليسرى، وهكذا. وشأنه كله، يعني وسن بداءة بالأيمن في شأنه كله، كانتعال، يبدأ بالانتعال بالقدم اليمنى، والترجل مثلا في الشعر يبدأ بجانبه الأيمن. قال والدهان غبا، يعني وسن الدهان غبا، وللدهان يعني في البدن وفي الشعر. غبا يعني يدهن يوما ويترك يوما، لأن في المواظبة على الدهان مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين. قال البهوتي رحمه الله ظاهر كلامهم يفعله كل يوم لحاجة، يعني أن ما تقدم من استحباب للدهان غبا، يعني ألا يدهن كل يوم، يدهن يوم ويترك يوم مع عدم الحاجة. أما إن كان محتاجا للدهان فإنه يدهن كل يوم، مثل من الذي يحتاج للدهان كل يوم؟ مثلا نعم، في الجملة مثلا من كان عنده جفاف في البشرة فيحتاج أن يدهن كل يوم، لا يقال له يسن أن تدهن غبا واترك البشرة يعني تتلف أو يتعرض الجلد للحساسية، لا، هنا كلامهم يسن الدهان غبا لما لا يحتاجه كل يوم، فإذا ادهنت اليوم وغدا لا تحتاج إلى الدهان لا تدهن، لأن في دهانك الثاني مبالغة في الترف والتزيين والتحسين، لكن إذا كان محتاجا إليه فلا بأس أن يفعله كل يوم، والفقهاء لا يريدون من يحتاجه كل يوم كما صرح بذلك البهوتي رحمه الله وغيره. قال واكتحال في كل عين ثلاثة، واكتحال يعني بإثمد، في كل عين ثلاثة ومحله قبل النوم، يعني يسن ذلك. ونظر في مرآة، يعني وسن نظر في مرآة ليزيل ما قد يعلق به من أذى، وفي هذا مصلحة ظاهرة، فإن الإنسان إذا لم ينظر في المرآة ربما صار في وجهه ما يحسن أن يزال وهو لا يعلم، فالنظر في المرآة وسيلة إلى تجنب ذلك. قال وتطيب، يعني وسن تطيب، يعني كل وقت، ويتأكد التطيب في مواضع منها الجمعة والعيد. قال: واستحداد، وهو حلق شعر العانة، وله قصه وإزالته بما شاء، والحلق أفضل. له أن يزيل شعر العانة بكل ما يزيلها، والحلق أفضل. قال: وحف شارب، يعني وسن حف شارب أو قصه، حف شارب أو قصه، والحف أفضل. والحف المبالغة في قصه ولا يصل إلى الحلق، الذي نسميه تخفيف، يعني أن يقص شعر الشارب دون أن يصل إلى حلقه، هذا الحف. والقص أخذ الزائد على أطراف الشفة العليا. يسن الحف أو القص، والحف أفضل، والحف أولى. وبهذا نعلم أن من يترك شاربه يتجاوز عن شفتيه ويطول عنها ويترك ذلك فترة طويلة أنه مخالف للسنة ولا ينبغي ذلك. من أراد أن يحف الشارب بأن يخففه فهو أولى، ومن لا يريد ذلك فلا أقل من قصه، يعني من قص ما زاد عن طرف الشفة العليا، يفعل هذا أو هذا. قال: وتقليم ظفر، ونتف إبط، وبأي شيء أزاله، أي أزال شعر الإبط، جاز، والنتف أفضل. قال: وكره قزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعض، والقزع حلق بعض رأس وترك بعض. قال: ونتف شيب، يعني وكره نتف شيب، لأنه نور المسلم كما جاء في الحديث. قال: وثقب أذن صبي، وعلم منه أنه لا يكره ثقب أذن جارية لحاجتها للتزين بخلاف الصبي. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله. قال: يجب ختان ذكر وأنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، ختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة، وختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. وسن ألا تؤخذ كلها من الأنثى. ووقت الوجوب قال: بعيد بلوغ مع أمن الضرر، وقت وجوبه إذا بلغ. ووجوب الختان مقيد بأمن الضرر، فإذا خيف الضرر لم يجب، فإذا خيف الضرر لم يجب، مثل أن يكون الإنسان مريضا بمرض يزداد إذا ختن، مثل بعض أمراض السكر، قد يكون إذا اختتن لا يبرأ جرحه، أو قد يزداد جرحه ويؤدي إلى بتر أعضائه، فهذا الذي يخاف الضرر لا يجب عليه الختان. ووجوب الختان على الذكر والأنثى هو المذهب، وعنه يعني وعن الإمام أحمد يجب على الذكور دون الإناث، فيجب على الذكور ويستحب في الإناث، واختار هذه الرواية ابن قدامة رحمه الله. وحيث ذكرنا في الشرح رواية أخرى أو وجها آخر في المذهب، فهو آية قوة الخلاف. في هذا الشرح لا نتعرض للخلاف ولا لأقوال الفقهاء، فإذا ذكرنا رواية عن الإمام أحمد أو وجها في المذهب فهو إشارة إلى قوة الخلاف في المسألة. قال: ويسن قبله، يعني ويسن ختان قبله، أي قبل البلوغ، وختان زمن صغر إلى التمييز أفضل، لأنه أسرع برأ من الكبير. لكن إذا لم يختتن فوقت وجوبه البلوغ، إذا بلغ بعد بلوغه يجب عليه أن يختتن، لكن اختتانه في الصغر أفضل. قال: ويكره سابع ولادته ومنها إليه. يكره يعني الختان سابع ولادته، يعني في اليوم السابع من ولادته، ومنها إليه يعني ومن ولادته إلى يوم السابع، إلى اليوم السابع. هذا المذهب. وقال الشارح ابن أبي عمر في شرح المقنع: ولا يثبت في ذلك توقيت، فمتى اختتن قبل البلوغ كان مصيبا. الحاصل أن وقت الختان على المذهب، وقت الختان على المذهب له ثلاثة أوقات: وقت كراهة وهو في سابع ولادته، ومن الولادة إلى السابع على وقت كراهة عندهم، ووقت استحباب وهو قبل البلوغ، وهو قبل البلوغ. وزمن صغر أفضل، يعني قبل التمييز أفضل. والوقت الثالث وقت الوجوب وهو بعيد البلوغ. وهذا آخر الدرس الرابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.